ما هذا الرجل العاقل بأولاده أن قال لهم وعليكم بالمال واصطناعه وعليكم بالمال واصطناعه. المقصود هنا بالمال كل ما له قيمة وليس المقصود به النقدان فقط. فهو يعرف أولاده بأن لا يكونوا عادة على الناس، يعرضهم وينصحهم بأن يكون عندهم مال مكسب يعتاشون منه ولا يحتاجون إلى غيرهم. لماذا؟ قال لأنه منبهت للخير، لأن الإنسان حينما يكون عنده مال هذا المال يكون سببا ليكون وجيها وبارزا ونبيها عند الناس، حيث أنه يساعدهم بماله. فإن صناع المال واكتسابه يكون منبهة للكريم من جهة ويستغنى به عن اللئيم. الإنسان حينما يكون غنيا بما عنده فذلك يهديه أن يطرق أبواب الناس، لا سيما وفي العادة أن الناس الذين يملكون المال وبإمكانهم أن يساعدوا الناس يكونون لئاما لا يكونون كراما، إذا ما عاصوا منه هذا إذا ما ردوا وسبوا وشتموا. فإذا كتاب الإنسان المال وتعاطيه من جهة يرفع من مرتبة عند الناس من زلته ويجعله من بين نبيها الكريمة، ومن جهة أخرى يسترد بهذا المال بهذه الحال عن أن يسأل المال بعض الناس من اللئام، لا سيما وقد مضى معنا في بعض دروسنا السابقة قول الرسول عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. كأنه هنا حينما قال عليكم بالمال والصناعي فإنه من بعث الكريم ويستغنى به عن اللئيم، استنبط هذا المعنى من هذا الحديث الشريف اليد العليا وهي المعطية خير من اليد السفلى.